الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. يقول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ومعنى بسم الله: أبتدئ بسم الله متبركا به، وفيه تعليم عباده كيف يتبركون باسمه وكيف يعظمونه، واشتقاق التسمية من السمو وهو الرفعة، لأن التسمية تنويه بالمسمى وإشادة بذكره. ولفظ الجلالة الله علم للذات المقدس، يدل على الذات المقدس المستحق لنهاية التعظيم وغاية الخشوع والخضوع. والله أصله الإله، وهو من له الإلهية، وهي القدرة على الاختراع، أي إيجاد الأشياء من العدم إلى الوجود. والإله هو المعبود بحق، إلا أن المشركين سموا به معبوداتهم الباطلة، كما ذكر ذلك صاحب المصباح. ولا يصح القول إنه يطلق على كل معبود بحق أو باطل، ثم غلب على المعبود بحق، لأنه لو كان يصح إطلاق كلمة إله على المعبود بحق أو بغير حق، كيف يصح قول لا إله إلا الله؟ فلفظ الجلالة الله مختص بالله، لا يصح إطلاقه على غيره، وهو اسم غير صفة، لأنك تصفه ولا تصف به. لا تقول شيء إله، كما لا تقول شيء رجل، وتقول الله واحد صمد. ولأن صفاته تعالى لا بد لها من موصوف تجري عليه، فلو جعلتها كلها صفات لبقيت صفات غير جارية على اسم موصوف بها، وذا لا يجوز. ولا اشتقاق لهذا الاسم عند الخليل الفراهيدي والزجاج ومحمد بن الحسن والحسين بن الفضل، فاسم الله علم غير مشتق. اسم الله مرتجل، معناه ليس مشتقا من لفظ آخر. مثلا: العليم اشتق من العلم، من علم يعلم. أما لفظ الجلالة الله لم يشتق من لفظ آخر، ولا يطلق على غير الله بالمرة. مرتجل، معناه لم يسبق له استعمال قبل العلمية في غيرها، معناه غير مكتسب من الغير، لم يسمى به غير الله. والرحمن هو الذي وسعت رحمته كل شيء، فرحمة الله وسعت كل مؤمن وكافر في الدنيا. وفي الرحمن من المبالغة ما ليس في الرحيم، لأن في الرحيم زيادة واحدة وفي الرحمن زيادتين، وزيادة اللفظ تدل على زيادة المعنى. ولذا جاء في الدعاء: يا رحمن الدنيا، لأنه يعم المؤمن والكافر، ورحيم الآخرة، لأنه يخص المؤمن. وقالوا: الرحمن خاص تسمية، لأنه لا يوصف به غيره، وعام معنى لما بينا، لأن معناه بحسب اللغة كثير الرحمة، والرحيم بعكسه، لأنه يوصف به غيره، يقال رجل رحيم، ويخص المؤمنين، ولذا قدم الرحمن وإن كان أبلغ، والقياس الترقي من الأدنى إلى الأعلى، يعني هذا جاء على خلاف الغالب، وإن كان الغالب أن يذكر الأدنى ثم الأعلى، ورحمة الله إنعامه على عباده. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. اللهم فقهنا في الدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.